بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد لله والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الجود كله أمين. بناخد بعد مرة كل مرة تفسير ناخد مواضيع تفسير. إحنا خدنا العهود، خدنا أول عهد من التسعة مع آدم، لكن بعد كده هناخد العهود اللي بعد كده إن شاء الله، وبعد كده بناخد كل مرة حاجة في الآثار، بناخد الآثار يعني بتفاصيل شوية. كنا خدنا بداية الآثار، وصلنا لفلك نوح، في الكنوح عرفنا ان في بعثه اسمها البعثه الصينيه دي اللي اكتشفت الفلك وصورته، وده اثبات. هنشوف النهارده هي هنا ما ملهاش امل يا ابني، ولا بالسلك ولا بصوت الكهرباء بس. ها ما المهم يعني خلي بالك معايا. خلاص لا دي مش لا دي خربان. خلاص اقعد سيبك. اللي اكتشف دي الفلك بتاع نوح بعثة صينية اسمها اختصارها نامي. نامي يعني نوح، ارك منستري يعني خدمة، اي انترناشونال يعني خدمة نوح، فلك نوح العالمية دي تعتمد كلها على التبرعات. كان هدفهم من الأول يطلعوا فيلم توثيقي لاكتشاف فلك نوح، ومنه ابتدوا يجيبوا فلوس أكتر، وفعلا دخلوا للفلك نفسه صاروا بالفيديو. يعني النهاردة ويمكن المرة الجاية لما تلف الدورة بتاعت المواضيع هناخد برضو يعني كلام عن الأماكن السبعة. بعد كده إن شاء الله واحد هيكلمنا أستاذ في علم الأركيولوجي، علم الأثار، عن كل منطقة والإثباتات الأثرية بتاعت كل منطقة. لا يكفينا الفيديو، تمام؟ والناس اللي قالوها على كل سبع مناطق هنشوفها في سبع مناطق في الفلك، عشان واحد يقول لك إيه اللي يثبت لي. لا ده أثريا، عالم أثري أمريكاني، تمام؟ هياخد كل منطقة ويثبت الجبل محيطه كان إيه في أيام نوح، وبعد كده يثبت كل منطقة المواد الأثرية اللي فيها ترجع لعصر نوح. بعد كده أظن إيه مفيش كلام، عشان إحنا قبل كده خدنا شهود العيان كانوا في حدود حوالي حاجة وعشرين. طبعا في ناس بتكذب شهود العيان وغيره، لكن احنا برضو عشان الناس يعني برضو نبقى دفاعنا كامل، لان اللي عمل الكتاب ده واحد واخد بي اتش يعني واخد دكتوراه في الدفاعيات، مش مصري، افتكر هولندي او بولندي، اسمه هنري ناسين، تمام؟ بس هو كاثوليكي اللي عرفت من لا هو ما كتبش اي حاجه على عقيده، بس هو كتب لفظ واحد فعرفت انه كاثوليك. قال لا طلاق على الاطلاق. قلت له اهلا بس عرفتك. نشوف بقى في مقابله بين حصلت بين كاتب الكتاب اللي هو هنري نسيم العلامه ده مع مخرج الفيلم. مخرج الفيلم غير الرئيس بتاع البعثه، رئيس بتاع البعثه اسمه اندرو، تمام؟ هنشوف بقى مخرج الفيلم اسمه يانج شونج يانج. هنا طبعا مكتوبه بالواو شويه عشان هي يو ففول يعني. انتجوا فيلم اسمه شركه الشمس الساطعه او سباركلينج سان. الفيلم ده هي دي متخصصه الشركه دي في الافلام الوثائقيه، تمام؟ في هونج كونج، وفاز بجوائز كل الحاجات اللي عملها عملتها الشركة دي، فازت بجوائز يعني وثائقية شوية. هنشوف. طيب شوف كلامه ونتكلم. خلي بالك ودانك معايا، شوف ما تقراش الكلام عشان ايه يعني نبقى مركزين مع بعض، عشان بعد كده لما يبقى في صور تركز مع الصور مش دلوقتي. فالفكره بتاعتهم ان هو يطلعوا فيلم وثائقي فعلا شافوا فيه الحته اللي فيه علقوا فيها السفينه، تمام، وعن طريق الارباح ابتدوا يزوروا. هم كانوا بيزوروا من 2004 المكان، من 2004 المكان اللي كان حاضر ما كانش حاضر، كل سنه شويه. ميزتهم عن باقي الرحلات تميزوا بالادب، احترام الاكراد اللي على الجبل، احترام الاتراك، تمام. ولما حبوا يشتغلوا اشتغلوا في النور مع الحكومه التركيه ومع الاكراد، فحبوهم جدا لادبهم واتضاعهم. فشوف ازاي رغم كده في رحلات تانية ما حبوش يشتغلوا معاهم، خصوصا الناحية الغربية، لأن دول أسيويين. ما هنا في بقى افتراق حتى في العلم. المعسكر الأسيوي هو اللي اكتشف، فالمعسكر الأوروبي والبتوع الأمريكتين أصبحوا ضد هذا الاكتشاف، فهم بيأكدوا لهم الاكتشاف ده صحيح، تمام، وغيره. فده اللي حصل لغاية ما وصلوا، عمل مؤتمر صحي 2008 2009 فعلا شافوا كل حتة بالتدقيق. وبعد كده اشترك معهم بعض الناس الأمريكان، والراجل الرد على إثبات السبع مناطق أثريا، مش بس ان انت تشوفهم ويخش من هنا يقول لك ده خشب وده شكله كذا، لا مش بس كده. كمل عشان اللي عارف او اللي ما كانش حاضر. راحوا شوفوا ازاي هم طريقتهم، راحوا الفريق لديجو بايزيد. ديجو بايزيد دي مدينة أساسية في تركيا وفي محيط جبل أرارات. يعني راحوا للراجل الناس وراحوا للمسؤول عن المدينة، حاجة ماشية مظبوط. ديجو بايزيد اللي هي تركيا الحديثة، وتتكلموا مع السكان المحليين. وبعد كده الناس اللي هم كانوا طلعوا يشوفوا السفن اللي هي مقصود بيها الفلك. يعني خلي بالك ان في الانجليزي ارك، ارك تعني سفينه نوح او الفلك بتاع ده تابوت العهد. بس تابوت العهد سموه ارك اوف كونفينينت، يعني تابوت العهد، اما هنا بيسموه نوح ارك. لكن كلمه ارك لوحديها قد تعني الاثنين، عشان كده تلاقي الكلمه ممكن تعمل ايه يعني. طبعا هم شافوا الناس وشافوا كتب كتيرة، يعني عندهم ناس علماء في الكلام ده اشتغلوا عليه. بعدين سألوا بتاع ده هنري ليانج شونج يانج افندي ده، قال له فعلا انت في البداية كنت متوقع ان انت تلاقي فلك نوح؟ قال له اعتقد كده، لاني يعني ده مش حاجة وبس يعني. فبيقول له في ناس كتير راحت ودورت لعدة قرون بلا نتيجة. هي مش بلا نتيجة، ما فيش نتيجة موثقة، ما فيش نتيجة مكتوبة، أول إذا كانت اتكتبت خفوها سواء بالعامد أو في أيام الحرب الروسية لما قامت الإلحاد وغيره، تمام، فسواء كده أو كده. فبيقول له لماذا يعني هل يجب ان تجده؟ ليه انت متاكد انه ضروري هتجده؟ قال يانج شونج يانج، قال لاحظ ان معظم صيادين السفن اللي هم بيدوروا على الفلك ولا ايه بيركزوا في البحث على صور الاقمار الصناعيه، وصور الاقمار الصناعيه طبعا كانتش متقدمه قوي. ممكن لو حاجه يعني بتاع ده كتله ليها ظل، تمام، يفتكروها ايه؟ يفتكروها الفلك. فاحنا بقى عايزين نتحقق. قال ذهب اخرون الى جبل أرارات، دي مشكله برضو ثانيه، للتسلق دون نتائج. كان زمان صعب. ليه؟ أنا الفترة اللي بيدوا ليها الترخيص كانت قليلة جدا، كانت بيدوب أسبوعين، هتكتشف إيه ولا إيه في أسبوعين أو شهر بالكتير، وبعد كده يعودوا إيه بلا نتائج. فطبعا عايزة حكاية نتيجة راح فين ندر. نتيجة أكيدة. تمام، المهم يعني فعشان كده رجعوا كما هم الناس اللي كانوا قبل كده، وحتى الناس اللي طلعوا نتائج زي آخر امبراطور روسي كان عند بنته الحاجات اللي هي بتاعت نوح، بنته دي ماتت وميعرفوش الكتاب اللي هو كتبه ده راح فين، ان قامت الحرب الشيوعية. قالوا طيب هو يعوز الفلك ده اشهر معينة؟ في الحقيقة كل 3 سنين السنة الرابعة ضروري عشان تطلع الجبل أرارات وتقدر تشوفه في أغسطس، كل 3 سنين أو السنة الرابعة. تمام، ده عشان يكون الجليد ساح أو ابتدى يسيح، لكن غير كده قلبك أبيض يعني. قال له لكن فريقك توصل مع مرشد تركي؟ قال له لا، كان معنا مرشد في من تركيا، لكن كان معانا واحد تاني مرشد كردي. المرشد الكردي بقى ده مسته رجل من فرقه الانقاذ للجبال طرارات، اي مشكله تحصل لاي واحد بيطلع ده ووب يتسلق يجيبه، فعارف كل خبايا الجبل، كل الكهوف عايز عارفها. وقلنا المره اللي فاتت ان جده الجد الرابع تمام كان قايل له السر فين فلك نوح، وهو راح له وعايز البعثه دي هي اللي تكتشفه، مش اي بعثه تانية. ليه؟ لانه ناس مؤدبين ومحترمين وبيحترموا، عارفين ان هم مسيحيين بس محترمين وبيحترموا غيرهم. تمام، المهم يعني فالراجل ده هو اللي هو اسمه احمد ارطغرل، هو او اللي اسمه الحركي باسورت عشان يعني يبقى سهل بالنسبه للناس الاجانب يعني. قالوا رحنا كذا مره من 2004، لكن اخر مره بقى في 2009. كانوا 6 افراد راحوا من الشركه، الشركه بتاعت نامي قلنا او خدمه فلك نوح العالميه، وكان منهم واحد بيصور بالكاميرا. ونالكوا قبل كده انه خدوا قسيس، مش قسيس بروستانت يعني، كان في شكل كده في الجبل كده زي الشيطان لقرون، كانوا خايفين منه الناس، فراح هو كسر القرون وصلى من الانجيل وهدم الحكايه دي، فالناس فرحت. تمام، هو ده اللي كان مانحهم، لكن في بينهم نتيجه للجد الرابع بتاع احمد ارطغرل حكايات دقيقه جدا عن الفلك، وهو كان معلمه بعلامة يعني زي ما يكون كهف وقافل عليه وقايل فين مكانه في رسالة. المهم يعني قال له هل كنت انت وفيونا واندرو؟ طب مين فيونا واندرو؟ اندرو مان ده مدير الشركة او الخدمة بتاعت نامين بتاعت فلك نوح. فيونا دي جامعة التبرعات أمينة الصندوق يوزع الاسخريط بتاعهم، بس دي كانت لسه شابة يعني قدرت تطلع معاهم يعني. لكن نشوف واحدة تاني كانت كبيرة في السنة نشوف صورتها فيما بعد، دي ما قدرتش تطلع. المهم يعني فقال نعم فيونا واندرو كانوا طلعوا، لأن اندرو قائد الفريق. تمام، فكانوا 4 في 2008، 2009 كانوا 6، من ضمنهم 1 أو 2 على الأقل مصورين. قالوا رحنا في الأول لموقعين. تمام، الموقع الأول عبارة عن مترين خشب، سلم خشب، دي بداية برضو إيه تخلي بالك. قال له درج يعني درج، طبعا بالعربي درج مش درج، درج ده اللي بيتلف، درج يعني سلم. قال له درج قديم من الخشب من الداخل. وشفنا عوارض خشبية قديمة، وفي العوارض دي مسامير، بس مش مسامير بقى بتاعتنا، كانش اكتشف المسامير حديد، مسامير خشب من فوق يمد حبل من فوق، تمام، العوارض، ويربط الحيوانات، ده اللي شافوه. او ده شوفوا بعض، شوفوا الصخور قد ايه، وده السلم يا دوب، شايفين ولا؟ ده باندا لي، ده المتسلق العالمي المشهور، تمام، ده نتيجة لانه فتح لاول مرة تفتح الكهوف، تمام، فاصيب بسرطان في الدم، زي ما حد يروح لحاجة فرعونية تتفتح يبقى فيها بكتيريا كتير، اوب تلاقي مات في ثواني، او ده جاله سرطان في الدم لكن ربنا شفاه. المهم يعني ده السلم اللي وراه، طبعا شاف الاحجار قد ايه ما شاء الله، يعني حاجه ايه يعني تفتح النفس. المهم يعني قال السكان المحليين حتى هناك بيربطوا الحيوانات ما زالوا بالمسامير الخشب دي بتاعت ايام نوح. يا لهوي، تمام. قالوا الجدار ارتفاعه 5 متر، دي في واحدة من الأجزاء بتاعة السفينة، خلي بالنا احنا عندنا 7 أماكن. قالوا كانت عوارض خشبية من أعلى، لأن الارتفاع عبارة عن هيكل ضخم جدا، عرضه يبدو عريض 2 متر، تمام. قال له انت دخلت في غرف اخرى، رحت اماكن اخرى؟ قال له غرف. قال له الغرفة اللي دخلناها اول مرة كانت مايلة، يعني هي معمولة خشب بميل، يعني اللي عاملها قاصد انه يعملها بميل. المرشد المحلي اللي هو احمد ارطغرل او باسورت قال بيسمحش لينا ان احنا نتقدم اكتر من كده، انه لو راحوا اكتر من كده ده خطير جدا. الصخور كان هم منظفين الدنيا قبلها بشهر، والصخور حجم الجمجمة الراس لو وقعت على واحد وهو مش واخد باله تجيب اجله، فكان في ناس بتحجب على الصخور وناس التانية ايه نازلة تشتغل، تمام. قال له في نهاية الغرفة الخشبية من خلال الباب. قال له ده باب يعني؟ قال له لا، ليس مش باب زي ما انت فاكر، يعني دي غرفة كبيرة من خلالها يعني شقينا فيها كده، دخلنا فيها عشان نقدر نخش للغرفة الكبيرة دي. زحف بندلي اللي هو المتسلق المحترف، وكان معاه واحد مصور فيديو يعني. وبعدين التردد بتاع المصور خلى بندلي رجله اتزحلقت، فهوب اتزحلق لجوه، نزل كده ايه زحلقه، فنزل وراه المصوراتي متزحلق برضه، نشكر الله. وراح وراه من المرشد المحلي عشان طبعا لانه ده راجل انقاذ يعرف ايه، واخرجهم عشان ايه ما يقعوش يعني. لكن الفرصة أتيحت لبندلي أن يشوف مبنى ضخم جدا من خشب، تمام. قال له ليه أنت بتقول عليه هيكل، ما بتقولش عليه هيكل وتقول عليه غرفة، أو ما بتقولش عليه غرفة؟ قال له لا، غرفة مين يا عم؟ قال له إحنا أطلقنا على المكان الفضاء. شوف بقى مدى الاتساع، الفضاء حاجة واسعة قد ايه، جدرانه خشبية، فضاء حتة فاضية، فهلك انت لما تمشي كده في الشارع الحتة دي فاضية هو، لكن جدرانها خشبية يعني. لكن ضيقة برضو، ممكن تبص لتشوف القمة، الأرضية خشبية والسقف برضو، لكن ده استحالة يكون مكان لعيش البني آدمين اللي عرف من الارتفاع، لأنه شكله مش منتظم، وفيه قلنا المسامير الخشب، تمام. ففي الغالب ده للحيوانات. طبعا روث الحيوان لما يعيش 5000 سنة وفيه بكتيريا وأول واحد يخبط فيه باندا ليه هيجيله سرطان أكيد طبعا. مهم يعني. قال له لم يكن الأمر عاديا يعني. قال له عاديا. قال له الغرفة فيها 3 زوايا. يعني غرفة مش كده وبس، فيها 3 زوايا معمولة بالزاوية الحادة. أطلقنا عليها اسم السفينة. قال له هل تعتقد ان كان في سفينه في وقت ما؟ ده كده اسئله تشكيكيه. قال له لا اعرف، لكن اللي شفته هو ده اللي حكي عليه. قال له طيب اطول لوح خشب انت شفته قد ايه؟ قال له 10 متر. 10 متر حاجه حته واحده. فده طبعا. قال له قديم؟ قال له قديم. ده قديم جدا جدا جدا. زي ما قلنا قبل كده ان كان في الصين عندهم بندلي. قال له عندنا نوع الاخشاب دكنة كده قديمة من زمان نفس شكل الخشب ده، فعشان كده عارف منها ان الخشب ده قديم جدا. تمام. واتكلم عن العوارض الخشبية. قال له طيب ده هيفرق مع العالم في ايه؟ وعلماء الآثار قال له هيجوا بعد كده ويفحصوا عن الكلام ده فحص دقيق أثري عن الماضي ويقولوا لنا التاريخ بتاع الخشب ويكتبوا في الصحف عن أهمية هذا الاكتشاف. احنا مجرد ان احنا وضحنا وفيها هو الراجل اللي هو المرشد الكردي ممكن يعرف اي بعثة سواء اثرية او تاريخية او غير. تمام. قال له غير الفضاء اللي انت شفته تعتقد فكرك في حاجة تانية؟ قال له حاجة تانية. طيب. قال له في ابواب او بنعتبرها فتحات، مش باب باب يعني، صغيرة اتمكن بعض اعضاء الفريق فتحها، لكن ده كان خطير جدا لانه بيفتحها هو ويدوب بالكاميرا يقدر يصور او يدخل واحد. طبعا هم لابسين كمامات وحاجات يعني، لان كمان مستوى الاكسجين في الحتت العاليه دي قليل جدا، فهو اوريدي بيتنفس بالعافيه. فلما بيلاقي مساحه ضيقه في الغالب ما بيخشهاش، يشوف مساحه واسعه ان الاكسجين يكون فيها عالي شويه. تمام. معاهم بس مع الارتفاع ده بيبقى برضو الحكايه مش سهله. قال له انت قلت لي قبل كده ان الهيكل الخشبي مدفون تحت الجليد، والاحجار اللي زي اللي شفناها دي يسموها احجار اصلا جايه من البراكين. يعني الاحجار شفناها دي مش احجار عاديه، دي احجار كانت بتاعه براكين. تمام. وبردت بيت بالشكل ده. قال له ايوه. قال له احنا من خلال الفتحات اللي احنا عملناها قدرنا نخش، دي احجار بركانيه، المساحات اللي دخلنا فيها تتراوح بين 4 متر ل7 متر. تمام. الجليد مغطي والحجر مغطي الخشب عشان كده بتبقى صعبه. قال له هل كانت معطله؟ يعني كانت السفينه معطله او كده؟ قال له اعتقد بعض الاجزاء مش كلها، لكن في بعض الغرف جيده. تمام. قال له الفريق ذهب لسبع، قال له الفريق، لكن الفريق ذهب لسبع مساحات، 7 حتت مختلفه على الاقل. قالوا المساحات موجودة في الفيديو، لكن بعض الغرف اللي هي المساحات دي في حتت فيها متكسرة، الخشب مكسور وصعب وتبقى يعني، قال له يعني صعب ان انت تخش فيها حاليا. قال له يمكن حاليا ما اقدرش، لكن بعد كده ممكن نعمل امكانيات تانية ونخش. قال له طيب لو احنا سبناها كده مفتوحة مش دي عرضة للصوص بتاعة القبور ياخدوا اللي فيها، ياخدوا اللي فيها ويبيعوها؟ قال له الامر صعب جدا ان انت عشان تخش للمكان اساسا طلبنا الحماية من الحكومة التركية، والحكومة المحلية في ديجو بايزيد فيها فرقة انقاذ، دي ممكن يستعين بها الباحثين عشان يودوهم الموقع، لكن اللي هيجي يسرق هيجيب فرقة انقاذ؟ فلو حاول يخش وقع عليه حجر من الاحجار دي انتهى، يعني هو داخل هينتهي انتهى. تمام. قال له طيب هل الاماكن دي يسمح لي بيها للسائحين ان هم يزوروها؟ قال له خلي بالك. قال له لا، غير مسموح للسائحين الذهاب اليها، انها خطرة جدا فالعثور عليها صعب، لكن اصبحت الاخبار كبيرة والناس سمعوا الاخبار وترددت على دماغهم. لكن الرجل التركي المرشد التركي اللي هو احمد ارطغرل ده كان قبل ما احنا نيجي، خلي بالك الحكاية دي، صعد هناك وقارن شوية خشب مع الخشب اللي هناك وعرف ان هنا سفينة نوح، يعني هو المكتشف الاساسي، لان جده كان قايل له لما تلاقي الحتة الفلانية تروح يمين كذا وشمال كذا هتلاقي كذا. تمام. يبقى هو اللي سبقهم. وبعدين قال له طيب هم الناس الأكراد دول عرفوا منين؟ قال هو أحمد أرطغرل ما رضيش يقول، قال من مصادر سرية اللي احنا قلنا عليه قبل كده جده الرابع. وطبعا المصادر السرية دي الحكاية بتاعتهم اتحكت عند الأكراد كلهم عارفينها، لكن مصدرها ايه، مين اللي قالها، مين اللي عارفها، حدش يعرف. أحمد هو ايه، لأن ده جده هو اللي عارف ايه الحكاية. فضلت الكلام ده لسنوات كتير. قال له طيب ايه المصدر السري ده ما تعرفش؟ قال له لا، هو ما اعلنش عنه، لان المصدر السري ده كان حاجة قديمة واللي موجودين احفاد واحفاد الاحفاد ينقلوا الحكاية لكن مش عارفين مين ده، فعشان تعرف فالحكاية صعب. قال له هو المرشد التركي ولا كردي؟ قال له كردي، اللي هو احمد ارطغرل او باراسوت. تمام. قال له طيب في ناس نقلت السر ده عبر الزمن؟ قال له في، كسر معروف، لكن عشان يخش ويعني يغامر المغامرة دي، لا دي حكاية مش سهلة، ده عايزة إمكانيات رهيبة. هما الأكراد مش كانوا عايشين في تركيا؟ وما زالوا في تركيا، بس في منهم إرهابيين كانوا يروحوا البعثة يرفعوا عليهم السلاح ياخدوا من المعدات وياخدوا منهم فلوس. لكن أحمد أرطغرل ده كان مرشد سياحي منقذ في الجبل، فشغال تبع الحكومة التركية وعارف سر الجبل كله الوحيد مهم يعني. فقال وينج شانجين في المؤتمر الصحفي، قال ممكن نسميه هيكل خشبي مكسور، واحنا قدرنا نخش للسبع مساحات الخشبية اللي مسموح بيها. دي الغرفة او المساحة رقم 2 السلم دي، وما شاء الله يعني الحجارة فوقيها الجليد حاجة زي الفل. قال له واحدة من الفراغات مجمدة في الجليد، يعني في واحدة منها مجمدة بشكل غير عادي. تحت الجليد بقى هتلاقي خشب، ومع الخشب عارضة خشبية بارزة. مالها بقى؟ العارضة يعني الأوضة كلها على شكل حرف L، يعني اللي بنيها عارف ان هو بنيها بهندسة معينة بزاوية. هي من صنع انسان، لا دي مش من صنع، مش مبنية بنا. قال له المساحة اللي احنا اول مساحة شافها باندا، تمام، كانت على شكل حرف L، هي المساحة الاولى. وليها ميزات جيدة جدا، وتحتوي على ألسنة. يعني ايه ألسنة؟ خلي بالك اللوح الخشب ما كانش فيه مسامير الا الخشبية اللي بعلقوا منها. الألواح الخشبية عبارة عن ألسنة داخلة في بعضيها، ما فيش ألسنة بقى، ما فيش مسامير من الكبيرة، لا ما كانش فيه الكلام ده، تمام. اللي هي ال الشامبوكسة اللي في بعضيها، بس دي على مستوى عالي، يعني اللي احنا بنشوفها في الهيكل بتاع الكنيسة دي حاجات صغيرة، لكن التانية دي ضخمة جدا. قال له احنا عرفنا ان الشكل ده يعني شكل زي صندوق متحلل بشكل كبير. دي الغرفة رقم 2 الخشب اهي، تمام، شايف هنا خشب، وهنا ده السلم اللي راحوا منه. قال له الغرفة ارتفاعها 5 متر، وضروري أعضاء الفريق دخلوا من فتحة مكسورة للداخل، يعني هي ارتفاعها 5، لكن هم عشان يخشوا مش هيحفروا الخمسة، صعب جدا. عشان يخشوا من الداخل من الخشب، فالمساحة يعني زي صندوق بشكل صارم ومش عمودي بل منحني مائل، يعني بشكل مائل كده واخد زاوية. باب صغير من جهة، في باب صغير من جهة إلى مساحة أخرى، يعني في باب صغير يوديك لحتة تاني، ولكن الفريق ما قدرش يغامر الحتة التانية. يبدو أنه فتحوها لقوا كمية الهواء اللي هيروحوا لها تموت أي حد، يعني فيش كمية هواء أكسجين كافي، فقفلوا الباب الصغير التاني. دي لما نزلوا شايف نازلين إزاي الخشب دي، هنا لقوا شوية كريستالات في الغرفة 3. خلي بالك بقى، شايفين المسامير الخشب اللي فوق دي اللي عاملة على شك عاملة كده، شايفينها؟ هذه مسامير خشب، شايفينها ولا شايفينها؟ اللي فوق اللي عامله زي الوتد دي، شايف العارض الخشب اللي فوق؟ دي مسامير الخشب، هي دي، هي دي اللي بالحب ينزلوها يربطوا بيها لمؤاخذه البهايم، تمام. قال الغرفه دي على شكل صندوق ابعادها من 2 متر ما هوش واحدة هتصبرها، والع 2 متر عرض وطول، فيها المسامير الخشبية من جنب واحد اللي احنا اللي هو باين دوت من الجدار، والحبل يتعلق في المسامير دي لإبقاء الحيوانات في مكانها على الرفوف، يعني عشان الحيوان ما يتحركش كمان، يعني هو عاملين له زي ايه، زي ما تكون كرسي، كرسي هو قاعد عليه بس بيتحركش، يوكلوه ماشي، يشربوه ماشي، لكن يتحرك ممنوع. لا مش كده، بيحجز عليه، هو طبيعي الحيوان لما بيلاقي ضوء قليل اكله اصلا بيبقى قليل، يبقى نايم. دي الحجره 4، بص داخلين لها من بقى حته قد ايه؟ دي اللي تمام؟ الحته اللي دخلوا منها صغيره جدا. في اعشاب، وخشب خشب بقى متعرق. وده الخشب المكسور، شوف ازاي ال 2 متر 2 متر في خشب مكسر اهو، شايف عامل ازاي؟ وده عنكبوت ولا حاجه زي كده. في مساحات صغيره لمساحات صغيره الخشب بتاعها العروق متكسره. بص شكلها عامله ازاي، يعني تهيالك ان العرق الخشب ده زي ما تكون مبني لكن هو خشب. دي مساحه رقم 5. اتعثر على سلالم خشبيه داخل الهيكل دي ده ومنحوته من جذوع الشجر. وجدوا باب في السقف وطلعوا من الباب بتاع السقف ده اللي فيه الهيكل ده يودي على اكتر من طابق، يعني في السقف باب يطلع الباب ده على دور تاني وتلاقي الدور التاني ده الدور اللي بعديه، فده بيثبت ان الفلك كان ليه اكتر من دور. تمام. لكن هم للاسف حاولوا يفتحوه، طبعا ده هو باب بس حاولوا يفتحوه طبعا بقاله 5000 سنه مفيش. فلو فتحوه هيدمروا المساحه كلها، فطبعا ده خطير بالنسبه للناس اللي هتيجي تبحث بعد كده. تمام. هنا دي فتحه 6، شايف هنا السقف عامل ازاي، حاجه يعني رهيبه. شايف المساحه الفاضيه قد ايه، بصوا هنا ده عايز لا مش هنا شايف ده رجل ده واحد واقف، شايف المساحه قد ايه، حاجه رهيبه يعني. ده واحد واقف يعني حاجه يعني مش سهل. شايف هنا بقى ده الجليد مع الخشب ما شاء الله، ده الدخول، شوف لما يخش يلاقي الهلمة دي، فطبعا الحكاية حلوة. الأسود ده القار ولا؟ نعم؟ الأسود ده القار؟ لا ده الحجر، حجارة هناك بزلت. ماشي معايا؟ المساحات السبعة شكلها كده، خلي بالك بقى معايا. جوه الفلك ده الفلك اللي هو الأسود ده. المساحة الأولى هي دي اللي دخلوها فيها منحنى. تمام؟ اللي قالوا على شكل حرف ام. دي المساحه الكبيره، بص الراجل الاحمر ده ده الراجل بالنسبه للمساحه، حاجه كده ايه لما اخذ زي الدبانه مش باين. مساحات 4 و5 و6 بص بالشكل، 4 اللي هي دي. تمام. 5 دي حاجه هلمه يعني، 6 يعني كبيره. دي المساحه الثالثه برضو ضخمه عامله زي دي الثانيه، يعني برضو دي يبدو انها مش يعني مش موزونه. لما تتصور الفلك هم مشوا في السبع مناطق دي، في المنطقه السابعه والمنطقه الثالثه، شوف حجم الانسان قد ايه اللي هو بالاحمر ده، يعني يوريك الانسان قد ايه الفلك ده ضخم جدا. ادي الانسان بالاحمر، ايه يا عم ده، حاجه رهيبه يعني. عدد 7 ده، 7 مساحات دي ليه علاقة بالده؟ لا لا لا، دي هم دخلوا اللي قدروا يخشوها. لا لا لا، اللي قدروا يخشوها. انت فاكر لا ده الحكاية لا. ثواني كده. السر بعد ما كان يعني معروف عند باسورت فقط وجده وعند الكرديين، أصبح معلن حاليا عن طريق المؤتمرات الصحفية لكل الناس، وده حلو، وده خطوة عملوها الصينيين حلوة جدا. باسورت أصدر الأخبار المهمة دي في الصحافة في أبريل مايو 2010، ده كان خلاص كل حاجة. وبعدين استخدم في الوقت الفحص مزيد من الخشب ورحلات تانية اكتشافية وغيره، في مؤتمر صحفي تاني اتعمل في هونج كونج وغيره. وفي النهاية في هولندا الأوروبية طبعا، لأن الأوروبيين يعني ده اكتشاف آسيوي، احنا لا احنا مستوانا أعلى. وابتدت الصحافة الأمريكية أخيرا تتكلم عنه، لأن الاكتشاف آسيوي. قالوا بيقول له ازاي انتوا قدرتوا تحتفظوا بهذا السر طول المده دي، يعني هم بيجوا من 2004 وحصل فعلا الاكتشاف وصوروا فعلا 2009. ايه يا عم الصبر ده؟ سأل هو واحدة اسمها كلارا وي، كلارا وي دي هنشوفها في الصورة في المرة الجاية، واحدة ست كده عجوزة كده، كانت كاثوليكية وبقيت دلوقتي ما تعرفش ربنا، حالتها يعني بالبلد تمام. لكن دي منسقة، تقدر تجيب عالم من هنا عالم من هنا، فهي دي المنسقة، لكن هي ديانتها ايه؟ ملحدة، لكن كانت كاثوليكية. فقالت كلارا وي اللي قابلوها في زيست في هولندا، قامت بتنسيق الزيارة مع الفريق نمي نوح ارك مينستري انترناشونال، زيارة سرية. وبعدين اخذت هم الفريق ده اخذ الحكاية على محمل الجد، قالت دي الميزة اللي فيه، مش حاجة هزار، لا قالوا يعني كان عندهم نوع من الجدية، ودي بيدلنا ان انت عشان تاخد نتيجة، عشان تاخد بركة وتاخد ثمر اتعب. فهم خدوا الحاجة بمحمل من الجدية. فقالوا لها انت تؤمني بالمسيحية؟ قالت لا انا كنت مسيحية كاثوليكية، وبضحكة ضحكة صفرة طبعا، لكن حاليا ليس لي دين. طب كتر خيري. كانت قضت نص وقتها خلال السنوات الماضية في البحث في الكتاب المقدس عن فلك نوح تمام، مع صياد السفن وغيره. وابتدت طبعا تنسق مع فريق فلك نوح ده عشان تجيب ده من هنا وتجيب من هنا، لغايه ما جمعتهم. واللي راحوا بقى اللي اكتشفوا وطلعوا 6 افراد هنقولهم ده. قالوا لها كيف تمكنت من تمويل هذا البحث؟ ده اللي احنا قلناه في الاول. هم عملوا فيلم بدائي عن الشمس الساطعة، فيه الى حد ما توثيق. العائد بتاع الفيلم ده خدوه للبتاع ده عشان يروحوا سنين بعد كده وايه ويدفعوا ويخلصوا. قال جامعة نمي الاموال، لانهم مسيحيين يؤمنون بان دي لو دي ارادة ربنا هيكتشفوا، وان ربنا لو عايزهم هيكتشفوا. لكن كل ما هم يحسوا بالفشل العكس يحس بعد كده ربنا يديهم نجاح. لقوا المال جاي طبعا، قالوا دي مؤسسة غير ربحية مش بالتاجر، دي تعتمد على الدعم بتاع الناس المسيحيين والكنائس كمان تمام. اللي ورا نمي المحرك اللي هو القائد أندرو مان يانج تمام، هو ده الرئيس، هو ده الدينامو بتاعه. قال في مقالة صحفية في السبعينات في القرن اللي فات اهتمامه على سفينة نوح، قال ان هو الفكرة جات له انه في مقالة شافها بالأقمار الصناعية من فوق جبل الأرارات، وكانت الصورة فيها ظلال يمكن، فقال دي ممكن تكون سفينة نوح. شوف الفكرة جاءت ازاي، يعني صورة بالقمر الصناعي وفيها ظل، يمكن دي تبقى سفينة نوح تمام. وبعد كده وسمع قصص كتيرة، وده أثار أندرو جدا. وبعد كده راحوا تسلقوا جبل أرارات عدة مرات، كل سنة كانوا بيروحوا، كانوا بيروحوا يتسلقوا طبعا زي ما انتم عارفين على ارتفاع 4000 متر تمام، لغاية ما لقوا الفلك من 2004 كل سنة يروح ل 2009 وكل ده ادفع تمام. نجح أندرو أخيرا في الوصول لهدفه ازاي؟ قال في المؤتمرات الصحفية في هونغ كونغ وهولندا، انه في بكين عاصمة الصين، تحدث بفخر عن الاكتشاف الصيني العظيم، وليس في الإنجليزية، يعني قال بالصيني، يعني ايه؟ انا رسالة موجهة، اللي انا مكتشف صيني وهتكلم بلغتي، واللي عايز يترجم يبقى يترجم لغة الام، وبعدين ترجمت طبعا. ودخلوا المبنى الخشبي أعلى الجبال، لقوا الهيكل ده مقسم إلى مساحات مختلفة، ودخلوا المساحات وغيره حسب السكان المحليين. طب ماشي، وبعدين شوف، عملوا مؤتمر صحفي في بكين، احنا قلنا عليه ده في 28 ابريل 2010. اكتسب في الاوساط العلميه المؤتمر ده، كان في سفاره الصين، الحكومه المسؤوله عن الاكتشاف في الصين، وواحده اسمها ليكي نور يبيجيت، مستشار الثقافه والاعلام، والصحفيون اتكلموا عن اكبر اكتشاف في القرن ده، وعملوا تغطيه كويسه. الدعم الرسمي بقى، الصينيين عملوا اتفاقيه يعني مشتركه في البحث العلمي لجبل أرارات، وقلنا اتعاونوا معهم جميع الـ الناس المسيحيين والكنائس، اللي هم مش شرط من حتة معينة، مش من وطن معين، من كل أنحاء العالم، تمام، وغيره. خلاص، من المره الجايه ان شاء الله يبقى كده. هنا ماشي معايا، عرفنا السبع اماكن اللي اكتشفت، شفنا شكلها، تمام، ازاي الناس قعدت 2004 ل 2009 واعلنوها في 2010، وكان المحرك اللي اكتشف وصور وقال للبعثه انا اكتشفت مكان الفلك، هو احمد ارطغرل، اتصل بيه في نص الليل، ماشي معايا، اتصل بنامي في نص الليل، قال لهم انا على الجبل دلوقتي وصورت صور بالفوتوغرافيا فيها سفينه نوح، وانا متاكد 100%، وبعت لهم الصور. تاني يوم ده نشوفها بعد كده، بعتوا له بندل المتسلق العالمي، وهنشوف بقى بقيه القصه المره الجايه. وبعد كده عليكم بخير بقى، المرات اللي بعد كده هنحقق في كل السبع اجزاء دي الدليل الاثري. ان واحد يقول لك ما ممكن الفيلم ده يبقى متفادل، وارد، او يعني حطوا صوره مكان صوره وتعمل له بتاع ده فوتوشوب ولا بتاع، تمام، لكن في اثباتات وفي حاجات كتير. لكن لا، ده بقى جه واحد امريكاني، تمام، وراح عاين سبع حتت واثبتها اثريا هي والمكان كله. ده ان شاء الله المره اللي بعد الجايه، وربنا المجد لله دائما ابديا، امين.